بما تميز جمع الصديق رضي الله عنه، نحن نسميه جمع الصديق لأنه هو الذي أمر به، لكن الذي باشر زيد، فنقول الجمع في عهد الصديق هو الجمع الأول للمصحف كأوراق مجموعة، يسمى الجمع الأول. لكن لو قلنا الجمع هكذا نقول له الجمع الثاني، لأنه كان يجمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في أوراق متناثر ولم يكن مكتملا، لكن جمعه مكتملا من أوله إلى آخره في مصحف واحد هو الصديق رضي الله عنه. ولذلك علي رضي الله عنه يقول رحمة الله على أبي بكر الصديق هو أول من جمع أن أول من جمع المصحف في أو من جمع القرآن في مصحف واحد. فهذه تسميته. المزايا التي تميز بها المصحف الذي جمع في عهد الصديق رضي الله عنه، أولا من المزايا أنه جمع مرتب الآيات والسور بهذه الصفة الموجودة الآن، مرتب الآيات من بداية الفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران إلى أن وصل إلى سورة الناس. الميزة الثانية أنه خالي من النقط والشكل، لم تكن هناك نقط على الحروف وإنما خالية، هكذا كان يكتب في عهدهم، وإنما النقط والشكل جاء بعد ذلك بزمان طويل بأكثر من 40 سنة. فهذا أيضا موجودة في المصحف. أيضا من المزايا أنه اشتمل على الأحرف 7 التي مرت معنا، اشتمل عليها، أنه تحري فيه الدقة والضبط والإتقان أكثر من أي مصحف كان موجودا، لأن هناك مصاحف كثيرة للصحابة موجودة، لكن هذا تميز بهذا الشيء. تجريده من الزيادات، ما فيه زيادات أبدا، يعني مثل تسمية السورة ما فيه، ترقيم الآيات ما فيه، ما يوجد تسمية، يقول سورة الناس، سورة الفلق، سورة هكذا، سورة الإخلاص، هذه غير موجودة، وإنما هم يعرفون لا يكتبون هذه الزيادات، كانوا يتحرون أن يعني أن يضيفوا شيئا على القرآن، يقول هذا هو قرآن كلام الله لا نزيد عليه، لا نكتب سورة الناس ولا سهم، هي معروفة عندنا، سورة الفاتحة معروفة، لا يكتبون عدد آياتها، تجد أحيانا البعض يقول سورة الفاتحة وعدد آياتها 7، هذه لا غير موجودة، لا توجد أرقام، لا توجد أرقام، وإنما يضعون الآية ثم يضعون مسافة ثم تأتي الآية التي بعدها، فيعرفون أن الآية انتهت بهذه المسافة، لكن ما يضع 1، 2، 3، هذه كلها محدثة لم تكن موجودة. فهم يعني حاولوا قدر الإمكان أن يجرد القرآن من أي زيادة، حتى أنهم يكتبون البسملة فقط، يكتبون البسملة ثم السورة ثم السورة، هكذا يعني كانوا يتحرون أن يزيدوا شيئا في القرآن. من مزايا أنه كتب في بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بمدة قصيرة، فهم يعني أولا حديث عهد بعهد النبي، والثاني الأمر الثاني أنه وجود عدد كبير من الصحابة الذين يعني عندهم العلم بذلك ورضوا ووافقوا على ذلك. طيب.